اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء 24 دعوة إلى تطبيع العلاقات بين المسلم ودنياه. نريد أن نقيم مصالحة بين المسلم ودنياه، تمهد لتطبيع العلاقات بينهما بتعبير المرحلة. نريد أن نستقر على صيغة ترد للمسلم حقه المشروع في الدنيا حتى آخر شبر في الحلال، ذلك أن علاقة المسلم بدنياه هي حالة فريدة من نوعها، فحقه في الدنيا ثابت ومقرر بنص القرآن الكريم منذ 14 قرنا، لكن هذا الحق مهضوم ومهدور، تنازل عنه حينا بحجة التسامي والانصراف إلى الآخرة، وحيل بينه وبين نيل هذا الحق حينا آخر، لأن بعض السلاطين والفقهاء لم ييسروا له إمكانية الحصول عليه من باب الإسلام. نعم، هنالك حل ثالث اضطر إليه الكثيرون، وهو سهل وبسيط للغاية، وإن لم يخلو من شعور بالذنب أحيانا. هذا الحل الثالث هو أن يحصل المسلم على حقه في الدنيا من ألف باب وباب، ليس بينهما باب الإسلام. إن الكون لم تختل حركته، ولم تتوقف عجلة الدنيا عن الدوران، ولم يتوقف ركبها عن الركض، لأن بعض المسلمين تخلوا عن نصيبهم فيها، لكن المسلمين أنفسهم هم الذين خسروا. فاتهم قطار العصر، وقعدوا في مواضعهم وفي تخلفهم، هم في واد والدنيا في واد آخر. وقبل أن نمضي في المناقشة، فثمة إيضاح واجب في تعريف الدنيا التي أعنيها، حتى يزول لبس قد يرد على أذهان البعض. فحق المسلم في الدنيا هو حقه في كل ما هو حلال منها، في زينة الله التي أخرج لعباده، وفي الطيبات من الرزق بتعبير القرآن الكريم، وفي كل ما هو خير وشريف من عمل أو حتى متعة. إنني أتحدث عن الحلال والخير في الدنيا، مدركا أن هنالك من لا يرى فيها إلا الحرام والمعصية. أتحدث عن النصف الملآن من الكوب، مدركا أن هنالك من لا يرى إلا نصفها الفارغ، وما أصابه من تلوث، وما عفى عليه من ذباب. نعم، إن رأي أكثر النصوص الإسلامية في الدنيا لا يشرفها بأي حال، والتحذيرات الواردة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي تحذر من الدنيا وتصفها بكل نقيصة عديدة وبغير حصر. وما من كتاب في الفقه إلا وتناول هذا الموضوع من زاوية اتهام الدنيا بشكل أو بآخر، حتى إن الإمام الغزالي خصص فصلا كاملا في الجزء الثالث من كتابه إحياء علوم الدين عنوانه ذم الدنيا، وهو الكتاب السادس من ربع المهلكات. والأمر كذلك، فإن من يحاول التوسط في الموضوع داعيا إلى المصالحة أو ما يسمى بالتطبيع قد يصيبه رذاذ في غنى عنه، ولن يخلو من مظنة الاتهام عند الكثيرين. ولكن الدعوات التي بدأت تروج بين أجيال الشباب تطرح صيغا للتعامل مع الدنيا باسم الإسلام لا أظنها تتفق مع نصوص الإسلام أو روحه، حتى بات التصدي لهذه التيارات الغريبة واجبا لمصلحة الإسلام والمسلمين. ذلك أن الوقوف على التصور الإسلامي العام للدين والحياة والمراجعة الواعية للنصوص يقوداننا إلى حقيقتين أساسيتين. إن المنطق الأساسي للفكر الإسلامي يقوم على فكرة الوصل بين الدين والحياة، وما يسمى بالوسطية بين الروح والمادة والضمير والعلم. إن النصوص لم تتناول الدنيا على إطلاقها بالذم والقدح، ولكن ثم توجه مذموم ووجه آخر مرغوب للدنيا، ووضع الاثنين في سلة واحدة مغالطة فادحة وإساءة بالغة إلى الإسلام، بل إحضار للإضافة الأساسية التي أضافها إلى مسيرة الإنسان وتاريخ الأديان. ولنقف سريعا أمام كل من هاتين الحقيقتين. إن أكثر تفسيرات الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطة تتفق على أن المقصود بها هو كما يقول الشيخ رشيد رضا في الوحي المحمدي أن المسلمين وسط بين الذين تغلب عليهم الحظوظ الجسدية والمنافع المادية كاليهود، والذين تغلب عليهم التعاليم الروحية وتعذيب الجسد وإذلال النفس والزهد كالنصارى والهندوس. والتوجيه الإلهي في القرآن الكريم يمضي في هذا الاتجاه، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، فإن قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وفي هذه الآيات وغيرها كثير دعوة إلى تحقيق هذا التوازن الذي عبر عنه الفقهاء والمفسرون بالمقولة الشهيرة تثبيت مصالح العباد في المعاش والمعاد. وقد روي أن بعض الصحابة أخذ على نفسه أن يصوم النهار ويقوم الليل، وأخذ بعضهم على نفسه أن يعتزل النساء، فبلغ ذلك النبي عليه السلام، فوقف خطيبا بين الناس وقال قولته الشهيرة ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إن الرسول عليه السلام القائل لا رهبانية في الإسلام هو ذاته القائل رهبانية أمتي في الجهاد، ثم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. هذه الأحاديث مجتمعة ترسم صورة باهرة للجديد الذي أتى به الإسلام، الذي يرفض عبادة الصوامع المغلقة ويمتد بالرهبانية إلى الجهاد بشتى صوره، ويذهب بالجهاد إلى حد إعلان كلمة الحق في مواجهة السلطان الجائر إرساء لقيمة العدل ودفاعا عنه. أيضا فإن النصوص تذهب إلى مدى بعيد في دعوة وحث المسلمين إلى أن يقبلوا على كل ما هو طيب وخير في الدنيا. وفي الآيات: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. وفي الأحاديث: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم وإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده. كلوا واشربوا والبسوا في غير صرف ولا مخيلة. وعندما نهى الرسول عن الكبر وسئل: إن الرجل الذي يحب أن يكون ملبسه حسنا ونعله حسنا أفهذا من الكبر؟ كان رده عليه السلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر النعمة وغمط للناس. إن الدنيا المذمومة في النصوص الإسلامية ليست كل العالم الذي نعيشه بخيره وشره، ذلك تعسف في التفسير وسوء فهم بالغ للدين. والآية: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هذه الآية تفرق بين طيبات الدنيا ومزالق الشيطان فيها، بين وجهين للدنيا، طيب وخبيث، خير وشر. إن الدنيا المذمومة لها مواصفات خاصة وحدود واضحة المعالم في التصور الإسلامي، فهي تلك التي تندرج بالفعل أو القول في دائرة المحرمات، وهي تلك التي تلهي المسلم عن ذكر الله، وهي تلك التي تطمس على قلبه فيتخذها غاية ودنيا ومذهبا وتجرده من البصيرة مبقية له على البصر وحده. المؤمنون حقا هم كما وصفهم القرآن: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وعلى الذين يصرون على تحقير الدنيا أو اعتزالها أن يقرأوا هذه الآيات: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وفي الحديث الشريف: ليس منا من ترك دنياه لآخرته وآخرته لدنياه. إن هذه النصوص التي تتحدث عن حسنات في الدنيا يؤجر بها حتى الأنبياء، مثل آيتي سورتي النحل والعنكبوت اللتين نزلتا في سيدنا إبراهيم عليه السلام، تقابلها آيات أخرى تحذر من الدنيا وتصفها بأنها لاعب ولهو ومتاع الغرور. ولست أظنني بحاجة إلى تكرار سرد نماذج من هذه الآيات، فأكثر المسلمون يحفظونها كعاداتنا في الانتباه إلى مواضع الحذر والمنع بأكثر من رؤيتنا للحلال والرخص. وهاتان المجموعتان من الآيات تتحدثان عن طريقين مختلفين للمسلم يمران بالدنيا لا محالة، أحدهما في طاعة الله يبدأ في الدنيا ويقود إلى رضوانه سبحانه في الآخرة، والثاني في معصية الله يبدأ وينتهي في الدنيا. الأول مطلوب ومرغوب، والثاني مرفوض ومذموم. الأول هو النصف المليء من الكوب الذي أدعو إلى أن نستقي منه ونتصالح معه ونرى الدنيا من خلاله بغير اغترار ولا غفلة، والثاني المذموم وهو النصف الفارغ من الكوب الذي ينبغي أن نعي حدوده ونعطيه حجمه بغير تهوين أو مبالغة في التهويل. ومخطئ بكل المقاييس من يرى الدنيا من وجه دون غيره، من نصفها المليء أو نصفها الفارغ، فذلك يتناقض مع المنطق وحسن التقدير، بل يتناقض مع فكرة الوسطية التي تميز بها الإسلام. إن الله سبحانه وتعالى عندما أبلغ الملائكة بقرار خلق الإنسان في الأرض الحوار الذي تسجله سورة البقرة آية 30 كان رد الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ ذلك أنهم لأول وهلة رأوا فقط الوجه المتموم من الدنيا، رأوا النصف الفارغ من الكوب، غير أن الله لم ينفي وقوع مثل هذا الاحتمال، وكان رده سبحانه: إني أعلم ما لا تعلمون. وتلك إشارة إلى أن المسألة أكبر مما خطر على بال الملائكة، وأن ثمة وجها آخر للإنسان والدنيا لم يكن الملائكة على معرفة به، يتجاوز الإفساد والشر إلى آفاق النماء والخير. حتى الزهد في الدنيا التي تدعو إليه بعض النصوص لا يتعارض مع هذا المنطق، فالزهد في الإسلام ليس رهبنا باسم جديد، ولا هو قعود عن العمل واستسلام لاسترخاء وكسل، ولا هو اعتزال للحياة واستجداء الناس، ولكن الزهد كما يعبر عنه الإمام جعفر الصادق هو الاكتفاء بالحلال لا التجرد من الحلال، وهو بتعبير الإمام الشاطبي في الموافقات مخصوص بما طلب تركه حسب ما يظهر في الشريعة. وفي ذلك يقول الشاطبي: إن أزهد البشر محمد عليه الصلاة والسلام، لم يترك الطيبات جملة إذا وجدها، وكذلك من بعده الصحابة والتابعين مع تحققهم في مقام الزهد. والزهد كما يصفه الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، يقتضي ملك شيء يزهد فيه، والزهد حقا من ملك الدنيا فجعلها في يده ولم يجعلها في قلبه. وقد كان الشيخ الشعراني وهو من دعاة التصوف يفضل الصناع على العبادة، لأن نفع العبادة مقصور على صاحبها، أما الحرف فنفعها لعامة الناس. ما أجمل أن يجعل الخياط إبرته مسبحته، وأن يجعل النجار منشاره مسبحته. ومن أئمة الزاهدين إبراهيم بن أدهم كان يؤاجر نفسه، ومسلم الخواص كان يلقط الحب، وأبو زيد البسطامي عمل بستانيا، ويحيى بن معاذ البلخي المتصوف الشهير كان يقول: طلب الزهد فرارا من المشقة بطالة، وترك المكاسب مع الحاجة إليها كسل، والقعود مع تضييع العيال جهل. وعندما قرر القاضي شمس الدين البساطي أن يتنازل عن مرتب القاضي زهدا وتعففا، فقد كان يعمل ليعيش يوما بيوم، يخرج الصاد بشبكة قوته يومه، ثم يدخل داره فيغير لباسه ويجلس مجلس القضاء، من كتاب أحمد بن حنبل للأستاذ عبد الحليم الجندي: إننا نسلم بأن الدنيا ممر لا مقر، وأنها مزرعة الآخرة، وأن المعاش طريق إلى المعاد، إلى غير ذلك من العبارات التي درج الفقهاء على استخدامها وأخذت مأخذ ترك الدنيا وتحقيرها. لكن الأمر المحير هو: إذا كانت الدنيا ممرا، فلماذا لا نحليها ممرا مريحا وهنيئا؟ وإذا كانت مزرعة، فلماذا لا نملأها بالورود والزهور؟ وإذا كان المعاش طريقا إلى المعاد، فلماذا لا نمهد هذا الطريق ونضيئه ونفرشه بالبسط إذا أمكن؟ لماذا هذا الإصرار على أن يظل الممر مليئا بالحفر والمنعرجات، وأن تمتلئ المزرعة بالشوك والحنظل، وأن تنطفئ أنوار الطريق وتقام عبره الحواجز بين كل خطوة وخطوة؟ إن منطق الإسلام في الدعوة إلى اليسر ورفع الحرج عن الناس في العبادات، فما بالكم بالمعاملات، ثم حرصه على حث الناس للاستمتاع بالطيبات من الرزق وغيره من صور الحلال، هو ذاته منطق الرسول عليه السلام في حديثه: أوسعوا على أنفسكم. إن الحذر من شيء لا يعني بالضرورة الامتاع عنه، ولا العداء له، ولا التعامل معه بخوف حينا وعبوس واكتئاب أحيانا. الحذر من شيء لا يعني الذهول عنه، لا يعني الذهول عنه أو صب اللعنات عليه. ذلك كله ليس مطلوبا، بل إنه يدخل في دائرة العنة والمشقة وتعذيب النفس والآخرين، المنهي عنه شرعا. وما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ولكن يريد ليطهركم. إن غاية ما يتطلبه الحذر من شيء هو الوعي به، لنفتح أعيننا جيدا، ثم نتقدم بثقة المؤمنين وشجاعة المجاهدين وصبر المحتسبين. إن الله لم يستخلف الإنسان في الأرض ليهجر الدنيا ويخاصمها ويدير ظهره لها، ولم يسخر له الكون ليحتفظ به رصيدا مجمدا، أو يتأمله عاجزا، أو يفر عنه ذاهلا أو زاهدا. إن الله لم يتعبد الناس بالإعراض عن الدنيا، ولكنه تعبدهم بامتلاك هذه الدنيا وتطويعها واستثمارها. إن منطق الإسلام في جعل الأرض كلها مسجدا وطهورا للمسلم يتناقض على طول الخط مع الدعوة إلى تحقير الدنيا واعتبارها نجاسة لا يجوز الاقتراب منها. إن الإسلام عندما انتقل بالعبادة من الصومعة إلى الشارع، حيث اعتبرت إزاحة الأذى عن الطريق صدقة بنص الحديث الشريف، فإنه أسقط تلقائيا تلك الحواجز المصطنعة بين الدين والدنيا. أقول ذلك للذين ضيقوا على أنفسهم سبل الحياة من الشباب باسم التدين والتعبد، وأقوله أيضا للذين ضيقوا على الناس سبيلهم إلى الحياة من الدعاء باسم حماية العقيدة والذود عن حياض الله، وأستغفر الله أولا وأخيرا.